بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حفظ الدين بالعلماء الثقات، فأثبتوا وقرروا الحق وردوا على المنحرفين بالبراهين البالغات. وبعد، نتابع وإياكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج المديح النبوي عبر العصور، بيان فضل المديح النبوي، محذرين في الوقت نفسه من الغلو الذي وقع فيه بعض من يعملون في هذا الفن. شارك بعض الشعراء في صياغة المديح النبوي، ولكن لجهلهم بأحكام العقيدة الإسلامية جاءت قصائدهم مثقلة بما يخالفها، فيسيئون من حيث يظنون أنهم يحسنون. وظن هؤلاء أنهم يمدحون رسول الله بأفضل ما عندهم، فغرقوا في المتاهات وأغرقوا غيرهم، ووصل الأمر ببعضهم إلى مخالفة القرآن صراحة وتكذيبه، فخرجوا بفساد كبير. وهذا من شؤم ترك تعلم علم الدين من أهل العلم والثقة. ومن ذلك قول بعض الشعراء في بداية قصيدة له عن الله تعالى: هو موجد الأشياء وهو الجوامع. فهذا عين الحلول الكفري الذي فيه أن الله هو في ذوات مخلوقاته، فالله موجد كل الأشياء وخالقها، لكنه ليس هذه الأشياء، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وفي شعر آخر قول بعض المنشدين: دع طرق الغي فالدنيا في، ما الكون إلا القيوم الحي. وهنا جعلوا الله جملة هذا الكون، وهذا عين الكفر والعياذ بالله تعالى. ومن الغلو ما ينسب لأحد الشعراء وهو يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا إياه بقوله: تدارك أغثني في أموري، فإنني عرتني هموم مسهن أليم، وما ذكر تفصيلاتها لك لازم، فأنت بأسرار الغيوب عليم. فهذا ضلال مبين، ومعنى كلامه أن النبي محمدا يعلم الغيوب كلها، والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وكذلك مما لا يجوز قوله قول بعض الشعراء: يا رسول الله أجب دعوة مادح. وقول بعضهم مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: أجب دعاء محب مخلص لك، لو دعوته في الثرى لبتك أعظمه. فهذا كفر لمن يفهم معناها، لأن الله هو مجيب الدعاء. ومعنى كلامهم تنزيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منزلة الله، هذا مثل قول قال رسول الله عز وجل، أو قول قال النبي عز وجل. أما من لم يفهم معناها الكفري فلا يكفر. خلاصة ما تم سرده في هذه الحلقة أن شعراء المديح النبوي المعتبرين حاولوا قدر استطاعتهم أن يجملوا فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يوضحوا خصائصه ومميزاته، فنشروها في قصائدهم وتتبعوها في مصادرها، حريصين على أن لا يفوتهم شيء منها، ليردوا على منتقصي قدره الكريم من ناحية، وليشيعوا هذه الشمائل الكريمة بين الناس تقربا إلى الله تعالى، لينعموا بذكرها ويقتدوا ويعتبروا من ناحية ثانية. وهكذا تنتهي حلقتنا هذه من برنامج المديح النبوي عبر العصور. لقاؤنا يتجدد بإذن الله في حلقة مقبلة، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى.